ودي بغير لوحتي ماي هوا حسوري قسول وينوني واي هوا أبردك ما تكملي واي هوا كيس الشاشي لا وسناني هني لا وسناني هني لا وسناني Oh,